الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فقد تقدم معنا الكلام في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث مناديا ينادي: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. وعرفنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر المنادي ينادي بهذا الكلام إن الله ورسوله ينهيانكم، لأنه لا تعارض بين هذا الأمر وبين زجره صلى الله عليه وسلم للخطيب الذي قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. قال له عليه الصلاة والسلام: اجلس، بئس خطيب القوم أنت، قل من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. يعني أنكر عليه صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الله عز وجل وبين رسوله عليه الصلاة والسلام في ضمير واحد، فقال: ومن يعصهما. وفك الإشكال بين النصين إما أن تكون خصوصية للرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه أعلم الناس بجلال الله وعظمته وكبريائه وكماله جل جلاله، ولذلك ها هنا قال: ينهيانكم. وهناك أيضا قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فجمع بينهما في ضمير واحد. وإما أن يكون زجره لذلك الخطيب لأن الخطبة مقام بسط وإيضاح وإقناب، ولا يحسن فيها الإجمال والإيجاز. ثم إن هذا الحديث دال على أن الحمر الأهلية لحومها حرام. الحمر الأهلية أي الإنسية التي تخالطنا في ديارنا ونستعملها فنركب ظهورها أو نحمل أمتعتنا عليها، هذه لا يجوز أكلها. وعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: فإنها رجس، فإنها رجس. وهذا الذي عليه جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة رحمة الله على الجميع. أما عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فكان يستدل بالقرآن، أن القرآن ما حرم علينا إلا أربعة أنواع من الأطعمة: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. يقول: ما عدا ذلك فهو حلال. والعلماء رحمهم الله قالوا بأن الآية من العام المخصوص، بدليل أن الخمر لم يذكر فيها وهو حرام بإجماع المسلمين، وكذلك لم يذكر فيها كل ذي ناب من السباع ولا كل ذي مخلب من الطير. وكذلك ابن عباس رضي الله عنهما كان مترددا، كان يقول: ما أدري هل نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنها ركوبة الناس أو لأنها حرمت. وهذا التردد من ابن عباس رضي الله عنهما لا ينفي أن النهي الأصل فيه المنع والتحريم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العلة بأنها رجس. وها هنا قال العلماء: الألبان تبع للحوم، فما كان محرما لحمه فكذلك لبنه حرام، وما كان مباحا لحمه فلبنه مباح. وأجمع أهل العلم كذلك على نجاسة أبوالها وأرواثها، هذه الحمر الأهلية بولها نجس وروثها نجس. وإذا كانت الحمر الأهلية حراما فمفهوم الحديث أن الحمر الوحشية مباحة، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت من حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه أنه لما صاد حمارا وحشيا أكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويستفاد من هذا الحديث كذلك سرعة امتثال الصحابة للأمر النبوي، فإنهم لما سمعوا هذا المنادي ينادي إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، وكانت القدور تفور بذلك اللحم، أكفأوا تلك القدور ومن تفعوا منها بشيء. يبقى إشكال أيها الإخوة الكرام، هذا الباب الذي نتكلم فيه ما هو؟ باب إزالة النجاسة. فما هي المناسبة لإيراد هذا الحديث في هذا الباب؟ ما هي المناسبة؟ كأن الحافظ رحمه الله يميل إلى أن كل محرم نجس، كل ما حرم علينا فهو نجس، ولكن الذي عليه أكثر العلماء بأن كل نجس حرام وليس كل حرام نجسا، كل نجس فهو حرام، حرام علينا تناوله، وليس كل حرام نجسا، كما مضى معنا الكلام قول ربنا جل جلاله إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، والمال الذي يكون من الميسر حرام علينا الانتفاع به لكنه ليس نجسا في ذاته، كذلك الأزلام وهي القداح التي كانوا يتقاسمون بها حرام استعمالها لكنها ليست نجسا. وأوضح من هذا لو أن إنسانا سرق شاة مثلا، لو أن إنسانا سرق خروفا أو معزة فإنها تحرم عليه لكنها ليست نجسة. فليس كل حرام نجسا لكن كل نجس حرام، والعلم عند الله تعالى. نعم، الحديث رواه عمرو بن خارجة الأنصاري عداده في أهل الشام، وكان حليفا لأبي سفيان بن حرب، وهو الذي روى عنه عبد الرحمن بن غلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. عمرو بن خارجة رضي الله عنه يقول خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خطبنا أي خطب فينا، خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى. منى هي إحدى المشاعر المقدسة، كما أن مكة من المشاعر المقدسة والمزدلفة وعرفة، فكذلك منى هي واحدة من المشاعر المقدسة وفيها الجمرات الثلاثة الصغرى والوسطى والكبرى، وسميت منى لأنها تمنى فيها الدماء، لأنها تمنى أي تسال فيها الدماء. خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى على راحلته، الراحلة ما يصلح أن يرحل من الإبل، وهو القوي على الأحمال والأسفار، الراحلة ما يرحل من الإبل وهو ما كان قويا على الأحمال والأسفار، يستطيع أن يتحمل السفر ويتحمل الأثقال التي توضع على ظهره. خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى على راحلته ولعابها، اللعاب ما يسيل من الفم وهو سائل لا لون له يميل إلى الحموضة، يميل إلى الحموضة، ولعابها يسيل، يسيل من سال يسيل سيلا وسيلانا إذا جرى، ولعابها يسيل على كتفي، والكتف هو العظم الذي يلي المنكب من الإنسان والحيوان، ولعابها يسيل على كتفي أو يسيل على كتفي. ومناسبة هذا الحديث للباب ظاهرة، لأن الحافظ رحمه الله أورده من أجل أن يستدل على أن لعاب الإبل طاهر، ووجه الدلالة أنه لو لم يكن طاهرا لأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يذهب فيغسله. يعني هذا الرجل رضي الله عنه عمرو بن خارية الأنصاري كان آخذا بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو واقف تحتها، والنبي صلى الله عليه وسلم راكب فوقها يخطب في الناس، واللعاب يسيل على كتف هذا الصحابي، فلو كان لعابها نجسا لأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بغسله، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ولو لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بسيلان ذلك اللعاب لأعلمه الله عز وجل. ولذلك الحديث يستفاد منه فوائد: الفائدة الأولى طهارة لعاب الإبل ذكرها وأنثاها، لعاب الجمل ولعاب الناقة. الفائدة الثانية يقاس على اللعاب أبوالها وأرواثها، ولا نحتاج إلى القياس بدليل حديث العرنيين، العرنيون الذين جاءوا إلى المدينة فاجتووها، أصابهم الجواء وهو داء يكون في الجوف، فوصف لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألبان الإبل وأبوالها، يعني أن يشربوا اللبن مخلوطا به البول، فشربوا فصحوا، يعني رجعت إليهم عافيتهم، فارتدوا عن دين الإسلام وقتلوا الراعي وسملوا عينيه واستاقوا الإبل. فالشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرشد إلى التداوي به النجس، فإن الله لم يجعل شفاء أمته فيما حرم عليها. لما أرشد إلى التداوي ببول الإبل مع لبنها دل ذلك على أن بولها ليس نجسا. ولذلك لو كان إنسان يحلب ناقة فبالت على رأسه ما عليه حرج أن يذهب فيصلي، فبولها طاهر. هذه الفائدة الثانية. ثم الفائدة الثالثة يقاس عليها كل مأكول اللحم، فكذلك لو أن بقرة أو ثورا أو خروفا أو نعجة أو تيسا أو معزة سال لعابه عليك فاللعاب طاهر، ومثله أبوالها وأرواثها كلها طاهرة ولا حرج في ذلك إن شاء الله. ثم الفائدة الخامسة مشروعية الخطبة على المكان العالي من أجل أن يكون ذلك أبلغ في إيصال الصوت وإيضاح الكلام، مشروعية الخطبة على المكان العالي، يعني هذه من السنة أن تكون الخطبة في مكان عال من أجل أن يرى الناس كلهم الخطيب ويسمعوا ما يقوله. ثم الفائدة التي بعدها مشروعية الخطبة ثاني أيام التشريق، وهو ثالث أيام العيد، لأن هذه الخطبة من الرسول عليه الصلاة والسلام كانت في اليوم الثاني من أيام التشريق، من أجل أن يبلغ الحجاج ما بقي من مناسكهم ويحضهم على أن يطوفوا بالبيت طواف الوداع. ولذلك قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الخطبة: لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت، لما في إنسان يسافر حتى يطوف بالبيت طواف الوداع. نعم. نعم، الحديث ترويه أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق، وقد تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وهي بنت 6 سنين، وبنى بها بالمدينة عقيب بدر وهي بنت 9 سنين، وتوفي عنها صلى الله عليه وسلم وهي بنت 18 سنة، وكانت فقيهة فاضلة، فصيحة عالمة، مكثرة من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت أحب أزواجه إليه، وكانت تقول: فضلت بعشر خصال، لم ينكح رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا غيري، ولا امرأة أبواها مهاجران غيري، ونزل الملك بصورتي في كفه، ونزلت براءتي من السماء في قرآن يتلى إلى يوم القيامة، وكان الوحي ينزل عليه وهو في فراشي، وكنت أغتسل أنا وهو من إناء واحد، وقبض في بيتي وفي ليلتي، وكان رأسه بين سحري ونحري، ودفن في بيتي. فهذه خصال 10 انفردت بها أمنا عائشة رضي الله عنها، وقد روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علما كثيرا طيبا مباركا فيه، إلى أن توفاها الله عز وجل ليلة 17 من رمضان سنة 57 بالمدينة، وصلى عليها أبو هريرة وكان واليا على المدينة من قبل مروان، ودفنت رضي الله عنها بالبقيع. وقد أذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن تتكنى بابن أختها عبد الله بن الزبير، يعني عائشة ما ولدت، ما أنجبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما اعترضت على خديجة بأن النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من ذكرها، قالت له: هل كانت إلا عجوزا حمراء الشدقين قد أبدلك الله خيرا منها؟ قال لها عليه الصلاة والسلام: والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد صدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد إذ حرمني أولاد النساء. هذا النص صريح في أن خديجة أفضل من عائشة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله ما أبدلني الله خيرا منها. ولذلك الإمام الذهبي قال: نعم جزمت بفضل خديجة، بعدما قال: واختلف أهل العلم في أيتهما أفضل، خديجة أم عائشة؟ قال: نعم جزمت بفضل خديجة لهذا الحديث. والشاهد قوله صلى الله عليه وسلم: ورزقني الله منها الولد إذ حرمني أولاد النساء. فعائشة استأذنت في الكنية، تريد كنية، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتكنى بابن أختها ابن أسماء الذي هو عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني، المني سائل أبيض غليظ تفرزه الخصيتان وتسبح فيه الحيوانات المنوية، سائل أبيض غليظ تسبح فيه الحيوانات المنوية وتفرزه الخصيتان، وهو الذي يخرج عند اللذة الكبرى ويخرج أيضا مع الجماع في الغالب. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني من ثوبه ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، هذا يدل على زهده صلى الله عليه وسلم وتقلله من الدنيا، فإن الثوب الذي ينام فيه هو الثوب الذي يخرج إلى الصلاة فيه، ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأثر الماء، ليس كذلك؟ وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه، يعني السيدة عائشة تلمح أثر الماء من جراء ذلك الغسل في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ آخر: كنت أفركه. أفركه، الفرك هو الحك والدلك، الفرك هو الحك والدلك. وفي لفظ: أفركه فركا، مصدر مؤكد، مصدر مؤكد للفعل لنفي المجاز، كنت أفركه فركا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب يا أيها الإخوان، أرجو أن تنتبهوا، الخارج من جسم الإنسان على أقسام ثلاثة، الخارج من جسم الإنسان على أقسام ثلاثة. القسم الأول مجمع على طهارته، في أشياء تخرج من جسم الإنسان مجمع على طهارتها، وهي خمسة أشياء: الدمع والعرق والمخاط والبصاق والريق، هذه خمسة أشياء أجمع المسلمون على طهارتها. ما هي؟ الدمع والعرق والبصاق والمخاط والريق. طيب القسم الثاني أجمع المسلمون على نجاسته، وهي أيضا خمسة أشياء: البول والغائط والدم والمذي والودي، البول والغائط والدم والمذي والودي، هذه خمسة أشياء متفق على نجاسة. ما تسمع بأن الدم مختلف فيه فليس نجسا إلا دم الحيض، لا، بل الدم كله نجس. ثم القسم الثالث مختلف فيه وهو المني، القسم الثالث مختلف فيه وهو المني، هل هو طاهر أم نجس؟ ذهب الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد في رواية إلى أن المني نجس، إلى أن المني نجس، واستدلوا على ذلك بعدة أدلة. أولها هذا الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسله، ولا يكون الغسل إلا للنجس، للشيء النجس أو الشيء المتنجس. ثم ثانيا قالوا بأن المخرج واحد، مخرج البول والمذي والودي والمني واحد. فإذا كان البول والمذي والودي نجسة فكذلك المني لاتحاد المخرج. طيب الدليل الثالث، قالوا إذا كان البول والمذي والودي نجسة، هذه الإفرازات نجسة لانحلالها عن الغذاء، فكذلك المني. يعني أخواننا الإنسان لو ما تغذى هل يبول؟ ها؟ يعني ال- ال- ال- ال- ال- البول سببه أن الإنسان شرب ماء أو عصيرا وما أشبه ذلك، وكذلك المذي والودي كلها تنحل عن الغذاء، وكذلك المني ينحل عن الغذاء. فقالوا لما كان المخرج واحدا والسبب واحدا فالحكم واحد. ثم لما اعترض عليهم بالرواية الأخرى كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا لا يعارض نجاسته لاحتمال أن يكون نجسا يطهر بغير الماء، مثل ما مر معنا بأن الإنسان إذا وطئ بنعله الأذى فإنه يطهره ما بعده اللي هو التراب. كذلك لما شكت أم سلمة قالت يا رسول الله إني امرأة طويلة الذيل وإني أطأ في المكان القذر، قال لا، صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. ثم لما اعترض عليهم بأنه لو كان المني نجسا فهو أصل الإنسان، الله عز وجل قال ألم يكن نطفة من مني يمنى، قالوا نعم هو أصل الإنسان وأصل الإنسان نجس، ما المانع؟ بدليل أن بداية الإنسان أو طور من أطواره علقة، والعلقة ما هي؟ قطعة الدم المتجمد، والدم نجس باتفاقنا معكم، احنا الاثنين متفقين انه الدم نجس. الله عز وجل قال يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة. فالعلق يعني التي قطعة الدم التي تعلق بالرحم، واضح؟ هذا هو مذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والإمام أحمد في رواية. وذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد في رواية إلى أن المني طاهر ليس بنجس، واستدلوا على ذلك بأدلة. من هذه الأدلة قول أمنا كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو كان نجسا لما أجزأ فيه الفرك، لأنه معلوم أن الفرك إذا ذهب بعين المني فإنه لا يذهب أثره، لا يذهب أثره. ثم استدلوا ثانية بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجامع أهله ثم لا يمس ماء، يعني أحيانا كان ينام دون أن يغتسل ودون أن يتوضأ. ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أشد الناس توقيا له النجاسة، فلو كان المني نجسا لما نام به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثره في ثوبه أو في بدنه عليه الصلاة والسلام. ثم استدلوا ثالثا بحديث ابن عباس الذي رواه البيهقي والدارقطني وإسناده صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المني فقال إنما هو بمنزلة البصاق والمخاط، وإنما يكفيك أن تحكه بأظفرك أو تحكه بإذخرة. سئل صلى الله عليه وسلم عن المني فقال إنما هو بمنزلة البصاق والمخاط. والآن يا إخواننا قلنا البصاق والمخاط ما حكمهما؟ الطهارة بالإجماع، بالإجماع باتفاق المسلمين، ما في إنسان قال إنه البصاق والمخاط من النجاسات. ثم أجابوا عن حديث الغسل، كنت أغسله، قالوا يغسل الشيء المستقذر وإن لم يكن نجسا. يعني الواحد منا الآن ربما لو أثاء لو لو لو لو أن طينا أصاب ثوبه فإنه لا تطيب نفسه إلا بغسله، مع أن الطين هو أصله، هو أصل الإنسان وهو طاهر أيضا باتفاق. ومثله أيضا لو أن الإنسان أصاب ثوبه شيء من طعام أو من شراب فإنه يحرص على أن يغسله. ولذلك الذي يظهر والعلم عند الله تعالى أن المني طاهر، المني طاهر ليس بنجس، وغسله إنما هو من باب التنظيف ليس من باب التطهير، وإنما هو من باب التنظيف. وهذا الحديث أيها الإخوان يستفاد منه خدمة المرأة لزوجها، وأن ذلك من حسن العشرة. ما وجه الدلالة؟ أن السيدة عائشة كانت تفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى ذلك أنها كانت تخدمه، وقد دلت على ذلك نصوص أخرى كما في قوله صلى الله عليه وسلم لا ناوليني المدية، كما في قول ناوليني الخمرة من المسجد، كما في قول اشحذي المدية، وكذلك في الحديث الآخر وحديث بريرة لما سئلت عن عائشة قالت ما علمت عليها إلا خيرا سوى أنها كانت جارية حديثة السن تعجن العجين ثم تنام عنه فتدخل الداجن فتأكله، فتدخل الداجن فتأكله، معنى ذلك أنها كانت تعجن رضي الله عنها وأرضاها. فخدمة المرأة لزوجها من حسن العشرة، الخدمة المعقولة من مثلها لمثله. نعم الله شيخ. نعم، قبل أن أجاوز الحديث الذي مضى، المني أيها الإخوان تقدم معنا في أنه سائل غليظ أبيض تفرزه الخصيتان وتسبح فيه الحيوانات المنوية، والمذي ماء رقيق أبيض يخرج عند الملاعبة أو عند التذكار. إنسان لو تذكر يعني ما يثير شهوته فإن هذا المذي يخرج، والمذي نجس باتفاق، ويجب منه أمران: غسل المكان، غسل الذكر من أصله إلى رأسه، ثم الوضوء. يجب من المذي أمران: غسل الذكر من أصله إلى رأسه، وكذلك لو أن الثوب أصابه شيء من المذي فإنه يجب غسل ذلك المكان، ثم الوضوء. وأما الودي فهو ماء خاثر يخرج بإثر البول، يخرج بعد البول، يجب منه ما يجب من البول. وأما بالنسبة للدم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن الزبير فإنه نجس كله، نجس كله، يعني سواء كان دما يخرج من الأنف أو كان دما يخرج بإثر جراحة أو كان دما يخرج بإثر ولادة أو يخرج حيضا، فالدم كله نجس من الإنسان ومن الحيوان، الدم كله نجس. نعم. والحديث الذي بعده حديث أبي السمح، وأبو السمح اسمه إياد، وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس له سوى هذا الحديث، يعني ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا. سبب هذا الحديث أنه جيء بالحسن أو الحسين رضي الله عنهما، فبال على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه، نضح ذلك البول.